أنا في داخلي أشياء أبد ما أقدر أعبرها وأحس دايم بتقصيري أبجمع كل كلام الحب حبيبي من الألف للياء عسى يرضى على نفسي عسى يرضيني تعبيري عسى يرضيني تعبيري أوادم عايشين أحياء كثر من ماتوا عنا راح كثر ما طاري يا طيري أحبك كثر ما تروي عروق الضمير أشفت ما كثر مسقي حاسس غرام وحب من بيري غرام وحب من فكر فيك أحد غيري عشانك قلت رسميا بدك الصهب لا أنهى معي تبقى لآخر يوم معي في شري وخيري معي في شري وخيري.